عن المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. فلو واحدا أمسيت أصبحت واجدا منازلة ما قلته عن حقيقتي، ولكن على الشرك الخفي عكفت لو عرفت بنفس عن هدى الحق ضلتي. وفي حبه من عز توحيد حبه فبالشرك يصلى منه نار قطيعتي. وما شان هذا الشأن منك سوى السوى، ودعواه حقا عنك إن تمحو تثبتي. كذا كنت حينا قبل أن يكشف الغطى من اللبس لا أنفك عن ثنويتي. أروح بفقد بالشهود مؤلفي، وأغدو بوجد بالوجود مشتتي. يفرقني لب التزاما بمحضري، ويجمعني سلب استلاما بغيبتي. أخال حضيض الصحو والسكر معرجي إليها، ومحوي منتهى قاب سدرتي. فلما جلوت الغين عنك تليتني مفيقا، فمني العين بالعين قرتي، ومن فاقتي سكرا غنيت إفاقة لدى فرقي الثاني فجمعي كوحدتي. فجاهد تشاهد فيك منك وراء ما وصفت سكونا عن وجود سكينتي. فمن بعد ما جاهدت شاهدت مشهدي، وهادي لي إياي بل بي قدوتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.